بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث في كيفية الأذان، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، مما لا شك فيه حسب ما قرأناه الأمر السابق أن الأذان إنما هو مشروع للصلاة وليس لكل صلاة، وإنما هو للصلاة للصلوات اليومية. ومعلوم أن الصلوات اليومية لها وقت مخصوص، لكل صلاة وقت معين، وهذا يعني أن الإعلام أو النداء للصلاة أو الأذان للصلاة لا بد أن يكون بوقتها، فلا يصح أن يقع الأذان قبل دخول الوقت. بناء على هذا لا يمكن أن يكون الأذان قبل دخول وقت الفريضة إلا في صلاة الصبح. الظهر مقيد بالزوال، وقت صلاة الظهر بالزوال، وقت صلاة العصر لها وقت مخصوص، يكون صيرورة الظل ظل الشيء مثله يبتدأ صلاة العصر. صلاة المغرب سقوط قرص الشمس أو ذهاب الحمرة، وهكذا صلاة العشاء. فلكل صلاة من الصلوات اليومية وقت، فلا بد أن يكون الأذان مخصوص في وقت الفريضة، لا يجوز أن يتقدم، لا يصح، لا يجوز أن يتقدم الأذان على وقت الفريضة إلا في صلاة الصبح. في صلاة الصبح يجوز أن يتقدم الأذان على وقت صلاة الصبح، لكن يستحب الإعادة، يستحب إعادة الأذان بعد صلاة بعد الوقت، بعد دخول الوقت، وهذا أمر واضح يعني لا يحتاج. أما كيفية الأذان، ما هي فصول الأذان، هذا أمر معلوم لديكم، يعني معلوم لجميع المكلفين، أعتقد معلوم لكل المسلمين أيضا، يعني ما في مسلم إلا ويعلم كيفية الأذان. غاية ما في الأمر هناك بعض الخلافات البسيطة جدا. أما في فصول الأذان، لا إشكال أن فصول الأذان التكبير 4 مرات، الشهادة لله 2 مرات، الشهادة للرسول 2 مرات، هذا لا إشكال، يعني لا خلاف فيه. الخلاف في بعض الفقرات الآن يأتي ونذكر هذا الخلاف من أين نشأ، يعني من شأ هذا الخلاف نذكره الآن، وإن لم يذكره المصنف لكن باعتبار أنه مربوط بمسألة عقائد وما شابه ذلك ممكن نتعرض إليه، نشير إليه إجمالا. نعم، في كيفية الأذان لما يقول الثالث، هو الثالث ماذا؟ هو ذكر 4 أشياء مربوطة بوقوع النظر عليها في مسألة الأذان والإقامة. في كيفية الأذان، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، لا شك، لأنه الأذان هو لمن؟ لأجل ماذا الأذان؟ للصلاة، الأذان للصلاة، والصلاة مشروطة بأي شيء؟ بدخول الوقت. ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه. الرخصة من أين تأتي؟ الرخصة لا تأتي من عندي، الشارع المقدس هو الذي رخص بتقديم، يعني ورد هناك بعض الأخبار، بعض الروايات أو بعض النصوص دلت على الترخيص على الرخصة، لكن لا يعني أنه يجب التقديم، لا، رخص، يعني إذا قدمت جاء، لا إشكال فيه، ما في إشكال. وقد رخص تقديمه على الصبح، على صلاة الصبح، لكن يستحب إعادته، إعادة الأذان بعد طلوعه، بعد طلوع الفجر، يعني بعد طلوع الصبح. قبل. هو الأذان على الأشهر 18 فصلا. هو لماذا يكون على الأشهر؟ الأذان هو من الذي شرعه أولا؟ من أين جاء التشريع؟ هل التشريع كما يقول أهل العامة التشريع جاء إقرارا لما ذكره عمر؟ لأنهم اختلفوا في أول الدعوة الإسلامية بعد تشريع الصلاة، فذكروا من جملة ما ذكروا النصارى لهم طريقة في الإعلام عن صلواتهم وعن عباداتهم بضرب الناقوس، وتعرف هذا الجرس الناقوس على الكنيسة موجود. اليهود لهم طريقتهم، كل أهل ديانة عنده طريقة في الإعلام عن وقت عبادته. نحن ما هي طريقتنا للإعلام عن وقت عبادتنا، عن دخول وقت العبادة، عن دخول وقت الصلاة؟ ما هي الطريقة؟ فصار خلاف، منهم من قال ناقوس، ومنهم من قال فانوس، ومنهم من قال كذا، المهم، ومنهم من قال نضرب بالطبل، صار خلاف. فتقول الروايات التي وردت عن أهل العامة أن عمر بن الخطاب رأى مناما فيه هذه الفصول، فيه فصول الأذان، قرأها على النبي: يا رسول الله، على الصحابة وعلى النبي: يا رسول الله، أنا رأيت في المنام هكذا، هذه الرؤيا، الله أكبر، كذا 4 مرات، مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين أشهد أن محمد رسول الله، مرتين حي على الصلاة، مرتين حي على الفلاح، مرتين حي على خير العمل، مرتين انتبه حي على خير العمل، مرتين الله أكبر، الله أكبر، مرتين، هاي كلها بفصول الأذان. فقال نعم، خلص، وضعه النبي. هذا عند أهل العام. أما عندنا لا، أن الأذان مربوط بأمر مهم عند الشارع. الأمر المهم هو ما هو؟ عبادة. الصلاة من المهيات المخترعة، يعني هذه الكيفية، هذه الأركان، هذه العبادة، الركوع والسجود، القراءة، التشهد، هذا من الذي أتى به؟ ما كان معهودا، ما كان معروفا عند الناس في جميع الأديان، ما كانت هذه الصلاة، هذه الطريقة ما كانت ركوع وسجود وكذا، ما كان. وإن ورد لفظ الركوع: يا مريم اركعي واسجدي، أو نسي مع الراكعين حسب مضمون الآية، لكن هذه الكيفية لا، بهذه الذكر لا، هذا مهيات مخترعة يسمى من الشارع المقدس. إذا كانت من المهيات المخترعة والأمور الجديدة التي جاء بها الشرع الحنيف، لا بد على الشارع أن يبين ما هي أجزاؤها، وما هي شروطها، وكيفية الإعلان عنها. فذكر الوقت من شروطها، وذكر الطهارة من شروطها، وذكر الاستقبال من شروطها، وذكر أجزاءها: أولها تكبير، آخرها تسليم. ذكر، بينها الشرع المقدس، بين كيفية الوضوء الشرع المقدس. يعني لماذا للإعلام عنها يترك مسألة الإعلام؟ فهذا أمر شرعي، والمفروض أن الرسول موجود لا يترك الأمة هكذا تحتار فيما بينها، فلان يصير وفلان عنده كذا طريقة وهؤلاء عندهم كذا طريقة. النبي هو الذي يبين لهم الأحكام، فبين لهم هذا الحكم. وبيان هذا، بيان الأذان، ليس بيانا من قبل نفس النبي فقط، وإنما من قبل الوحي. ما يصير أن الأذان أمر شرعي موكول إلى أذواق الناس، الناس هم يتصرفون به كيفما يشاءون. لا، هذا أمر شرعي يتكفل ببيانه الشرع الحنيف، الشرع المقدس عن طريق الوحي، يعني لا يجوز للنبي أن يجتهد فيه، لأن النبي لا يصدق في حقه الاجتهاد، ليس مجتهدا النبي. النبي يبين حكم الله الواقعي، لأنه يجتهد حتى يبين المسألة الظنية. فبناء على هذا نقول أن الأذان جاء به جبرائيل، مثل ما شرح جبرائيل شرح للنبي، علم النبي كيفية الوضوء، علم النبي كيفية الصلاة، بين له أجزاء الصلاة، لا بد أن يبين له الإعلام، فبين له الإعلام عن الصلاة. هذه الفصول فصول الأذان. لكن الروايات اختلفت، قسم من الروايات جاء بأن فصول الأذان والإقامة كلها اثنين اثنين، مثنى مثنى، يعني شو الله أكبر مرتين كلها من أوله إلى آخره مرتين. فتعرف فصول الأذان، الله أكبر مرتين، الشهادة للرسول، الشهادة لله مرتين، الشهادة للرسول مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، كلها في الأذان وفي الإقامة مرتين مرتين. غاية ما في الأمر يختلف، في الإقامة ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بعدما يكون حي على خير العمل. أما هي حي على خير العمل الآن نأتي بها في شيء آخر خاص، يعني إذا في بالكم. والروايات الأخرى قالت لا، هناك فرق بين الأذان وبين الإقامة. قالوا الأذان التكبير أربعة، وما تبقى من الفصول مثنى مثنى، والإقامة مثل التكبير أم مثل الأذان، في بدايتها أربع تكبيرات. هذا قول آخر. قول آخر، قول ثالث، يقول لا، الله أكبر الله أكبر في الأخير، آخر الأذان ما تقول الله أكبر الله أكبر، ها؟ يقول الله أكبر اللي في الأخير هو أربع مرات، أما في البداية مرتين. هناك خلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة. قسم منهم يقول لا، الإقامة تختلف عن الأذان، إلا أنه أنت في الإقامة آخر شيء ماذا تقول؟ لا إله إلا الله كم مرة؟ مرة واحدة. يقول لا، مرتين، مرتين تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في الإقامة مرتين تقول. هذه الأقوال المذكورة في هذه المسألة ما وردت عندنا. المصنف يختار الأشهر بين الفقهاء بين هذه الأقوال، وهو أن فصول الأذان 18 فصلا، اللي هو الأذان المعروف الآن والمتداول على الألسنة والتي يقول بها الناس المؤمنون الآن في أذاننا، هكذا التكبير أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله كم مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين. أما الإقامة الله أكبر مرتين، وكلها مرتين إلا التهليل مرة واحدة، وبإضافة قد قامت الصلاة بعد على قوله حي على خير العمل مرتين. طيب، أهل العامة ماذا أضافوا وماذا فعل؟ أهل العامة أسقطوا حي على خير العمل استنادا إلى اجتهاد الخليفة الثاني. لا يكونون أسقطوها. هكذا هم يقرون بالتشريع، يقرون أنه هكذا، لكنه حي على خير العمل أسقطها. ليش؟ يقول العلة في ذلك، إذا كان قول الصلاة حي على خير العمل، الناس تشتغل بالصلاة وتترك الجهاد، هم فيها اسمح، فيتركون الجهاد ونحن بحاجة إلى الجهاد، هذا اجتهاد ولا في التشريع. هذا هو. وضع مكانها ماذا؟ في الليل كان نائما، وقت الفجر كان نائما، جاءه الغلام عبده فأوقظه من النوم، قال يا أمير المؤمنين الصلاة، الصلاة خير من النوم. نعم الصلاة في والله، دعوها في، ضعوها في صلاة الصبح، في أذان الصبح، ولذلك الآن هي في أذان. لكن شوف، هو الأذان والإقامة مستحب، هذا من يعتقد بمشروعية هذه الفقرة أو مشروعية ما نحن نضيفه، أو مشروعية ما نحن نضيفه، هو مبطل للأذان. يعني شنو المشروعية؟ إذا اعتقدنا بأنها جزء من الأذان، إذا اعتقدنا بأنها جزء من الأذان فهو مبطل للأذان كما الآن يأتي. وإلا إذا لم يعتقد يقول يكره، الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب، يعبر عنه بالتثويب عندنا، التثويب، وهو قوله الصلاة خير من النوم، التثويب. من اعتقد بمشروعيتها وأن هذه الفقرة جزء من الأذان بطل الأذان، صار الأذان باطلا. هذا دعه في محله، نحن أشرنا إليه، الكناية خير من التصريح. ولذلك نحن يكره، لأنه هو يبقى أمر مستحب، يعني إذا جعلها جزءا، أو إذا جعلنا ما نحن نعتقد به جزءا، ما في بدعة حسنة، هي بدعة، البدعة بدعة، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا التصنيف، هذا التقسيم خلاف المعقول وخلاف المعهود، ما في بدعة. الحديث يقول من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، والحديث يقول البدعة ضلال وكل ضلال في النار، ما قال البدعة الحسنة، ما أخرجه، قال البدعة. ما في بدعة، بس هاي حتى هناك شوي يصير تحييد لعن فلان وعن فلان، يعني حتى يحيدون هاي المسألة زي البدعة، يعني حتى تخريج يخرجوا يسوي ليس. نعم الإمام عندهم يجوز له، ولي الأمر يجوز له أن يجتهد، يجوز له أن يجتهد في مقابل النص، يجوز له التشريع. لا، عندنا النبي لا يجوز له، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. من أين أتيت هذا به؟ من أين أتيت؟ أنصحك بمراجعة كتاب معالم المدرستين للعلامة مرتضى السيد مرتضى العسكري، في أعتقد المجلد الأول أو المجلد الثاني، راجع في مسألة الخمس واجتهاد الخلفاء فيه، راجع هناك تجد جوابك، تجد الجواب الشافي، راجعهم معالم المدرستين. والأذان على الأشهر 18 فصلا، قال على الأشهر، الآن عرفت لماذا قال على الأشهر، التكبير أربع شنو؟ أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والشهادة بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بالرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة كلها مرتين مرتين، ثم حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل. شفت الآن أنا ماذا قصدت؟ حي على خير العمل، والتكبير بعده الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، كل فصل مرتان، كل فصل من هذه الفصول بعد التكبير أربع مرات، الباقي كله مرتان يكبر. والإقامة فصولها، فصول الأذان، فصول الإقامة، مثنى مثنى الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، الحمد لله تعرفون هذا، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير عمل، حي على خير عمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لا إله إلا الله. ويزاد فيها في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها من التهليل قوله لا إله إلا الله في آخرها مرة واحدة. والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة، مو واحد يقول قد قامت الصلاة الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على خير عمل، لابد من ترتيب بين الفصول، لابد من ترتيب، يعني مرة تذكر التكبير ثم تنتهي بأي شيء؟ بالتهليل، آخر شيء التهليل، مو تقدم إن تقدم التهليل أو أول ما تؤذن تقول أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قد قامت الصلاة حي على خير عمل، ما ممكن، لابد من الترتيب في الفصول. نعم تفضل. الآن نبين لك كيف. الآن جاء الآن. نعم. ويستحب فيهما، هذا الآن، ويستحب فيهما في الأذان والإقامة سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، من هو يكون؟ المؤذن. مستقبل القبلة، طبعا أثناء الأذان أثناء الإقامة لابد أن يكون مستقبل، مو يقول الله أكبر وهو إلى جهة الشرق، هذا يعني استحباب، طبعا باب الاستحباب. أن يقف على أواخر الفصول، أواخر الفصول، فصول الأذان، يعني من يقول مو الله أكبر الله أكبر، لا، الله أكبر بالسكون، الله أكبر هذا الوقف، ولذلك ما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا، يقول حي على الصلاة، لأنه التاء المربوطة لما تقف عليها تبدل بها، حي على الصلاة، يقف على السكون، هذا اللي سألت عنه هذا. وأن يقف، خلينا نقرأ، يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الأذان، مو الله أكبر الله أكبر، لا، على مهد شوي شوي، وخلص الله أكبر إلى آخره، لا، على مهد يتمثل، رويدة، يتأنى به، ويتأنى في الأذان، ويحذر في الإقامة، يحذر بمعنى الإسراع، الحذر بمعنى أنه يسرع بالإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، في الأذان يختلف، هنا إسراع. وأن لا يتكلم في خلالهما أثناء الأذان والإقامة، ويقول الله أكبر ويحكي حكاية وبعدين يرجع يقول الله أكبر، لا يتكلم أثناء الأذان أو الإقامة، فقط يتكلم بالأذان والإقامة، لا يتكلم بكلام غيرهما. طبعا هو كله مستحب، هو الأذان والإقامة كلهما مستحب. وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة، يعني لما يؤذن بعد أن يؤذن، إما أن يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يقيم الصلاة، أو بعد أن يؤذن يجلس ثم يقوم ويقيم الصلاة. هذا استحباب. وأن يفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة، إلا في المغرب، إلا في أذان وإقامة المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو تكتوي. لذلك يشوف يتقدم خطوة يدعو ثم يرجع ويقيم، لما يؤذن يدعو يتقدم خطوة إلى الأمام يدعو ثم، أو أنه لا يسكت قليلا ثم فقط في صلاة المغرب. وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا، يعني المؤذن كان ذكرا، إذا كان المؤذن ذكرا يرفع الصوت بالأذان، يرفع الصوت به يعني بالأذان صوته يكون مرتفع، يعني كل شيء مسموع يعني. وكل ذلك يتأكد في الإقامة أيضا، متأكد الاستحباب، نفس الاستحباب الموجود في الأذان يستحب أيضا في الإقامة. ويكره الترجيع. الترجيع له معان، المقصود هنا تكرار الفصول، فصول الأذان، يعني مو قرأنا في الأذان 4 مرات يقول الله أكبر، هنا مثلا يتجاوز الحد، بدل ما يقول الله أكبر 4 مرات يقول 6 مرات أو 8 مرات. طبعا يكره، لأنه طبعا طالما الأذان ولا كان من المستحبات لا يترتب عليه غير هذا، يكره. لا يكره. المقصود به هنا تكرار الفصول، فصول الأذان أكثر مرة يعيد. اللهم إلا إذا كان المقصود به التنبيه، أو كان المقصود به إعادة، يعني تنبيه الناس للمصلين، يعني حتى ينبههم أنه دخل الوقت، إلا إذا كان هذا المقصود. الحمد لله ما شاء الله مكبرات الصوت موجودة تصل إلى آخر الدنيا. نعم. ويكره الترجيع، هذا معنى من معاني الترجيع. المقصود هنا هو تكرار الفصول، وهناك معاني عديدة يعني، ومنها الترجيع المقصود به تلحين وترديد، الترديد على شكل اللحن مثل المغني، مثل المغني المقصود به. نعم. ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار، إلا أن يريد الإشعار، الإشعار يعني شنو؟ الإعلام يعني، يريد الإشعار للمسلمين، يريد الإشعار يعلمهم بدخول الوقت فيكره، إلا أن يريد الإشعار. وكذا يكره قول الصلاة خير، فرب إذا كان هذا يكره الصلاة خير من النوم، إذا كان هذا يكره فذكر ما نعتقده، ذكر علي عليه السلام الشهادة لعلي لا يكون مكروها، فهمتم؟ مقابل هذا مقابل هذا. الرابع في أحكام الأذان وفيه مسائل. الأولى، المسألة الأولى، من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ، هذا كيف يؤذن؟ نعم، في أثناء الأذان هو يؤذن، هو يؤذن، هو في أثير، خاصة إذا كان يعتاد الله أكبر الله أكبر ثم أخذته سنة من النوم. نعم. أو في أثناء الإقامة أيضا ونام، ونام. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعني إذا استفاق واستيقظ من النوم يعيد الأذان؟ لا، هو يستحب له الإعادة، يجوز له البناء على ما تقدم، يجوز له. من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه، استحب له الإعادة، استحباب، ويجوز له البناء، يجوز له البناء على ما مضى، يعني أين نام؟ في أي فصل؟ ها؟ ووصل إلى أشهد أن محمد رسول الله، نام أذانهم بإمكانها أن يكمل، يعني يخبر يقول أشهد أن محمد رسول الله ويقبل الأذان، وكذا أغمي عليه نفس الكلام في أثناء الأذان، في أثناء الإقامة أصيب بالإغماء أغمي عليه، أغمي عليه في أي فصل بإمكانه إن استفاق أو استيقظ من الإغماء يمكن أن يعيد يستأنف الأذان، وبإمكانه أن يمضي ويبني على ما مضى. الثانية، إذا أذن ثم ارتد، مرة كثير سبحان الله في أثناء الأذان، عفوا بعد أن يكمل الأذان يؤذن، وبعد أن أكمل الأذان ارتد. الذين يسمعون أذانه هل يبنون على هذا الأذان؟ يعتمدون عليه أو لا؟ لا إشكال فيه، يمكن أن يعتد بهذا الأذان. الثانية، إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، بمعنى شو؟ مو هذا يشترك فيه أذان وإقامة، والصلاة يشترك فيها الأذان وإقامة، طيب هذا في صلاة الجماعة واحد يؤذن بعد ما أنهى الأذان ارتد، وبعد ما يصير لا يمكن أن يقيم هو، لابد أن يقيم غيره، لكن ما أذنه أذان صحيح، أذانه صحيح يعني كان مسلما بعد أن أنهى الأذان صار كافر. لا ما خالي، بس خلي أخلص هاي. ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع، هذا في أثناء الأذان هو يؤذن رجع عن الإسلام، كفر ارتد عن الإسلام، بعد أن ارتد رجع إلى الإسلام، هذا كيف؟ هل ما أذنه سقط ويجب عليه الإعادة يستأنف الأذان؟ يقول استأنف على قولين، استأنف وأيضا يجوز له أن يبني على ما مضى، ويجوز له الاستئناف، استئناف على الأذان. عندكم أسئلة يعني؟ تفضل. حتما هو وصل إليه دليل أو توصل إلى الدليل، حتما هو حتما هو توصل، يعني هو يقود بالمشروعية، بمعنى أنها مشروعة في الأذان والإقامة، حتما استنتج هذا من خلال الأدلة أو استظهر هذا من خلال الأدلة. أما نص بالخصوص لا، نص بالخصوص لا، لم يرد هذا الشيء، وربما استظهر هذا من العمومات، عمومات القرآن الكريم أو عمومات الأدلة الدالة على الولاية، من هذه العمومات يعني التمسك بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واستظهار منها استظهار يضم إلى هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي المولى، أو قوله أما تعلم يا فلان أن عليا أولى بالمؤمنين من بعدي، فهذه ولاية، يعني ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الولاية هو ثبت لأمير المؤمنين، ثبت لأمير. فربما استظهارا من هذه الأدلة استنتج الجزئي، وإلا المشهور بين الفقهاء بين علمائنا من الأولين والآخرين، من الأولين إلى المعاصرين كلهم لا يقولون بالجزئية، بل بعضهم أفتى بالصراحة، من اعتقد بجزئيتها فهي مقتلة للأذان، كما أن الصلاة خير من النوم مقتلة، لكن ذكر الفقهاء استحبابها. يعني كيف؟ إذا كنا نفهم من خلال، أنا قلت قبل قليل أشرت قال هكذا، وكذا يكره الصلاة خير من النوم، وقلت من خلال المقابلة نحن نعرف هذا كيف، يعني إذا كان المقصود من الكراهة معناها المبغوضية معناها اللغوي فمعنى حرم، فمقابل الكراهة يكون استحباب، وإذا كان الاستحباب أيضا بمقابل الكراهة، الكراهة بمعناها اللغوي لابد أن يكون الاستحباب بمعناه ماذا؟ بمعنى المحبوبية أيضا، لأن المبغوضية يقابلها ماذا؟ محبوبية. إذا كان المبغوضية تدل على الحرمة فالمحبوبية تدل على ماذا؟ لا تدل على الحرمة، وإنما تدل لا ليس على الاستحباب. إذا قرأنا الكراهة الكره بمعنى بمعناها اللغوي صار حراما، يقابلها ماذا؟ يقابلها المحبوبية. المحبوبية إذا كان بمعناها اللغوي فمعناه يكون شو؟ تكون جزءا، عرف؟ يكون جزءا من الأذان، ربما استظهارا من هذا ذكر السيد هو لا هو جزء من المسهول. الأذان مستحب، أنا قلت لكم الأذان على كل الأحوال هو مستحب، هو جزء من المستحب. لا لا لا لا حي على خير العمل. كان يقولون الصلاة هي الصلاة حي على خير العمل، إلا أنهم ذكروا الجهاد. طيب إذا كان هناك مثلا يعني إذا تعارض وقت الخروج للجهادي مع النداء للصلاة، يعني في أثناء ما كان المؤذن مثلا يؤذن إلى الصلاة وصاح النفير العام للخروج بالجهاد، في الصلاة يقول حي على خير عمل، الجهاد ماذا؟ الجهاد يقول يلا هيا إلى الجهاد، جاهدوا في سبيل الله. أما يقول حي على معناه الصلاة خير من الجهاد، فالناس لما يسمعون هذا النداء يذهبون إلى الصلاة ويتركون الجهاد. فلذلك ورد عنه أو أثر عنه هذا الحديث المستفيض، هذا الحديث المعروف المشهور بين الفريقين. أنتم سمعتم متعتان كانتا على لا هي ثلاثة، كنا على عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاتب عليهما، متعة الحج، متعة النساء، وقول حي على خير العمل فالصلاة. ومن أراد الاستفسار في هذا فليراجع كتاب الغدير للعلامة الأمين.